دور على صاحبك اليوم لاصحابك لال حب الصديق الوفي قد تسترى ماتوا فيهم صديقك اذا عندك ذغب او مال اصحاب الوفا يا زمن بيغى الزمن ماتوا ما حدا بيضل على ظهر الخيول خيال يفرش على ضرب الدنيا امجاد ساحاته في ناس توك الخبز في ناس توك الناس في ناس تشرب لبن في ناس تشرب كاس في ناس على المكرمة واهل الثنا حراس في ناس بين الخلق خدها بينباس وفي ناس بين البشر مثل الوجع بالراس وفي ناس عز الصداقة لآخر الأنفاس ربي الله الله يخليهم الله يخليهم ها السبع يا ناس السبع مهما غرم ما بيقبل الذلة الجمل قد ما تعب بصبر على العلة في ناس بين الناس قهوة من الدلة وفي ناس بين الخلق تفلى من الخلة كمل زعيم صايم وصلى بتالي صلاة وعبى بتالي الأمر دينار يا ويلة في ناس لما تجوع ما تسرك الخبزة وفي ناس تعرى سنة وما تترك العزة في ناس لما تجوع ما تسرك الخبزة وفي ناس تعرى سنة ما تترك العزة مثل الأصيلة تهمهم ساعة الفزة تلجم لجام الفرس والغزة بالغزة في ناس ببلادنا ما بتعرفش حيفا من غزة تدور على قطعة لحم عامل سفر الرزة يا ويلة